الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من السباب واللعن. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من السباب واللعن. الشريعة جاءت بالنهي عن السباب واللعان واللعن، وجاء فيها التحذير من ذلك. والشريعة جاءت بالرحمة بين أهل الإيمان والتراحم، ولم تأتي بالتعادي والتباغض والتلاعن، فهي شريعة رحمة للعباد. والأصل في المسلم أن يدعو لأخيه لا أن يدعو عليه. واللعن هو أشد ما يكون في الدعاء، لأنه دعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا من مقتضيات الإيمان أن لا يكون المرء لعانا طعانا فاحشا بذيئا، كما في الحديث الصحيح: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، جاءت بالنهي عن ذلك والتحذير منه. ويفرق في هذا الباب بين اللعن بالتعميم أو بالوصف، وبين اللعن بالتعيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله، لعن الواصلة والمستوصلة، لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا لعن بالتعميم ولعن بالوصف. لكن أحد الناس ممن ارتكب شيئا من هذه الأمور لا يبادر إلى لعنه، وإنما يبادر إلى نصحه ودلالته للحق والدعاء له بالهداية والصلاح. فالشريعة شريعة رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام قال: إنما بعثت رحمة، إنما بعثت رحمة. وهذا مما تقتضيه رحمة الإيمان وتقتضيه هدايات الدين. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه ليست من صفات المؤمن ولا من خصاله، فمقامه أعلى وشأنه أرفع من ذلك. وأورد هنا حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا فيه التحذير الشديد من رمي الشخص لآخر بالفسوق أو رميه له بالكفر أو رميه له بالبدعة، كان يقول هو فاسق أو يقول هو مبتدع أو يقول هو كافر أو يقول هو ضال أو نحو ذلك. وأن الرمي بهذه الأشياء لا بد فيه من ضوابط، يجمعها أمران: الأول العلم بأن هذا الأمر الذي قام في ذلك الشخص يعد فسقا في الشريعة، ودلت على أنه فسق أو يعد بدعة في الشريعة ودلت على أنه بدعة، أو يعد كفرا ودلت الشريعة على أنه كافر. والأمر الثاني النظر إلى من سيرمى بذلك، هل قام فيه هذا الوصف، وهل توافرت الشروط لرميه بذلك وانتفت الموانع. وهذا مقام يدركه تماما أهل العلم والبصيرة بدين الله، ولهذا يجب على المرء أن يكون على حذر من تسرع بالرمي بالفسق أو البدعة أو الكفر، حتى يكون متثبتا متبصرا في هذا الأمر، مدركا لما يتعلق بالوصف وما يتعلق بالفاعل. وإلا فإن الأمر جد خطير، لأنه إن رمى آخر بفسق ولم يكن كذلك رجعت عليه، رماه بالكفر ولم يكن كذلك رجعت عليه، فيكون جر على نفسه شرا وجر على نفسه بلاء عظيما. وهذا يدل هذا الحديث وله نظائر عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم على عظم تحذير الشريعة من مثل هذه التسرعات والتعجلات برمي الناس إما بالفسق أو البدعة أو الكفر أو نحو ذلك، وأن المقام ليس مقام عجلة وتسرع، وإنما مقام أنات وتثبت وتحقق من الأمر والنظر في المصالح والمفاسد، والنظر أيضا في انطباق هذا الأمر على من سيرمى بذلك. فهذا المقام ليس بالمقام الهين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. ثم أورد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. من حلف على ملة غير الإسلام، يعني حلف يمينا إن لم يكن الأمر كما أخبر فإنه يهودي أو إنه نصراني أو إنه مجوسي والعياذ بالله. كان يقول القائل: إن لم يكن الأمر كما ذكرت وكما أخبرت فإنه يهودي أو إنه نصراني. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. وجاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا، وجاء في بعض الروايات متعمدا فهو كما قال. قيد ذلك بكونه كاذبا وكونه متعمدا، قيده بكونه كاذبا، يعني يخبر مثلا أن الشيء الفلاني حصل وأنه يهودي إن لم يكن حصل، وهو كاذب ومتعمد، كاذب فيما قال ومتعمد في هذا الخبر الكاذب. أما إن قال ذلك ظنا أنه حصل أو توهم ولم يتعمد ولم يتقصد الكذب فلا ينطبق عليه، وإنما ينطبق على من كان متعمدا قاصدا الأمر وكاذبا فيما أخبر به وقال إن لم يكن الأمر كما أخبر فإنه يهودي أو نصراني أو نحو ذلك من الملل الباطلة فهو كما قال. قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ليس على ابن آدم نذر فيما يملك، فيما لا يملك أي ليس عليه وفاء، ليس له أن ينذر فيما لا يملك، ولو قدر أنه نذر فليس عليه وفاء لأنه لا يملك. وليس المراد بقوله فيما لا يملك كأن يقول نذرت إن حصل كذا وكذا أن أذبح شاة لله وهو لا يملك شاة، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد ما لا يملكه بالتعيين، مثل أن يقول لله علي إن حصل كذا وكذا أن أوقف بيت فلان مثلا، أو أن أعتق عبد فلان مثلا أو نحو ذلك، فليس له وفاء فيما لا يملك، هذا شيء لا يملكه، هذه أموال الناس فلا وفاء في ذلك. وليس الإنسان أن ينذر نذرا في أمور لا يملكها، لكن يقول نذرت لله أن أعتق عبدا وإن كان لا يملك لكن عنده قدرة يشتري ويعتق، أو أن أذبح شاة أتقرب بها لله أو نحو ذلك. قال ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وما يسمى الآن بالانتحار، فمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، إن قتل نفسه بحديدة عذب بحديدته يوم القيامة، إن قتل نفسه بسم عذب به يوم القيامة، إن قتل نفسه برمي نفسه من شاهق فهو يتردى في نار جهنم يوم القيامة، فهو يعذب يوم القيامة بما قتل به نفسه. وهذا على قاعدة الشريعة في العقوبات، الجزاء من جنس العمل، جزاء وثاقا. نهاه الله عن قتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم، نهاه الله عن قتل نفسه فقتل نفسه، فكانت عقوبته موافقة لفعلته، فيعذب بما قتل به نفسه يوم القيامة. وهذا فيه أن قتل النفس من كبائر الذنوب، أن قتل النفس من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وهو من الورطات التي لا مخلص فيها، لأن كل الذنوب عدا القتل أمام الإنسان فسحة، مثل لو كان مثلا سرق أو شرب خمر أو غير ذلك من الذنوب أمام فسحة ليراجع نفسه، لكن إذا قتل نفسه ما بقيت له فسحة، وإنما أنهى نفسه بهذه الكبيرة، أنهى نفسه بهذه الكبيرة. ومثل ذلك لو قتل غيره أيضا، هذه من ورطات الأمور التي لا مخلص منها، لأن من قتله سيطالبه بحقه يوم القيامة، ويوم القيامة القصاص، فهذه من الورطات العظيمة. وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى القتل، سواء قتل الإنسان لنفسه أو قتله لغيره من الأنفس المعصومة المحرمة. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، وهذا الشاهد للترجمة، وأن لعن المؤمن ليس بالأمر الهين، أن لعن المؤمن ليس بالأمر الهين، فجعله عليه الصلاة والسلام مثيلا لقتله. قال ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، من قذفه بكفر فهو كقتله، كأنما قتله، لأن كفر المرء موجب لقتله. لا يحل دم امرئ إلا بثلاث، وذكر منها التارك لدينه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من النميمة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قال: باب ما يكره من النميمة. ما يكره من النميمة، والنميمة هي القالة بين الناس، نقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد بينهما. والنميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر، والمراد بالكراهة التحريم. فالنميمة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والنمام من المفسدين في الأرض، وفساده في الأرض فساد عريض. قد قال بعض السلف: يفسد النمام في شهر ما لا يفسده الساحر، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. فالنمام من المفسدين في الأرض. وكم من العداوات والفرقة بين الإخوان والمتحابين والمتصافين استحالت إلى عداوة بسبب نمام مشى بينهما بالنميمة. كثير من الناس استحالت الصداقة الذي وتحولت الصداقة التي بينهم إلى عداوة وبغضاء لنمام دخل بينهما فأفسد وأوجد بينهما العداوة. بل إن النميمة تكون بأمر أشد من هذا، قد يفسد بين قبيلة وقبيلة، بين حي وحي، بين جماعة وجماعة، بين عائلة وعائلة، بين قرابة وقرابة. كم من العداوات تنتشر، وكم من البغضاء توجد بين الناس بسبب النمامين. فالنمام من المفسدين في الأرض. النمام يحمل في صدره خلقا من أسوأ الخلق، يحب أن يتباغض من بينهم محبة، ويتعادى من بينهم ألفة، ويسعى في إيجاد ذلك بنقل الكلام من آخر، من شخص إلى آخر على وجه الإفساد. فهذا من كبائر الذنوب. قد أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، القتات هو النمام، من ينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في ذي الوجهين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال: باب ما قيل في ذي الوجهين، ويقال له أيضا ذي اللسانين. وذو الوجهين هو من يلقى القوم بوجه، وهو في حقيقة أمره له وجه آخر، يلقاهم بوجه. مثلا يلقى أهل الإيمان والتدين والعبادة والاستقامة بوجه الثناء عليهم وإظهار محبتهم وأنه على نهجهم ومسلكهم، ولكن في حقيقة أمره له وجه آخر، وإنما هذا وجه يتظاهر به بينهم. ويقال له ذو اللسانين، لأن إذا لقي أهل الخير لقيهم بلسان الثناء، وإذا كان عند أهل الفسق حدثهم عن أهل الخير بماذا؟ بالوقيعة والشر. فله لسان عند أهل الخير، وله لسان آخر عنهم عند أهل الشر. له وجه عند أهل الخير، وله وجه آخر عن أهل الخير لكن عند أهل الشر. فإذا لقي أهل الخير كان حديثه عن أهل الخير بلسان، وإذا لقي أهل الشر كان حديثه عن أهل الخير بلسان آخر. فهذا يقال له ذو الوجهين ويقال له ذو اللسانين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. من شر الناس، ولا يقال في مثل لا يقال مثل هذا إلا فيما هو كبير. من شر الناس عند الله، هذا يدل على أن من كان كذلك فهو مقارف لكبيرة ومرتكب لجرم عظيم. وفسره في الحديث قال: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يأتي أهل الاستقامة مثلا بوجه أنه معهم وعلى نهجهم، ويأتي أهل الفجور بوجه وأنه معهم وأنه ضد أهل الاستقامة وليس على طريقهم. فهذا يقال له ذو الوجهين، ويقال له أيضا ذو اللسانين. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا لسانين، من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التمادح. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. قال: باب ما يكره من التمادح. التمادح هو مدح الإنسان لغيره بالثناء والإطراء وتعداد المحاسن والمآثر. والمدح، المدح إذا كان بغير حق، إذا كان بغير حق وبأمور ليست في أو بأوصاف ليست في الممدوح، فهذا كذب وباطل. وإن كان بحق في أوصاف هي في الممدوح، لكن يخشى من تعدادها وذكرها ولا سيما بحضرة الممدوح أن يفتح على الممدوح باب عجب ورؤية للنفس، فهذا أيضا ينهى عنه. وفيه الحديث المدح الذبح، وهنا قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، لأن هذه مهلكة للإنسان، مهلكة للإنسان. ولهذا جاء النهي عنه إلا في أضيق الحدود وعند الحاجة، ويكون بحق لا بباطل، بصدق لا بكذب، بأوصاف صحيحة لا بأوصاف متكلفة. فهذا لا بأس به عند الحاجة، مع الاحتراز أيضا كما سيأتي في الحديث. قال: عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه رجل خيرا. المادح والممدوح كلاهما أبهم، كلاهما أبهما في هذه الرواية. وذكر الحافظ بن حجر مستخلصا من بعض الروايات أن المادح محجن الأسلمي والممدوح عبد الله ذو البجادين. قال: أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. وهذا فيه أن المدح يهلك الممدوح وبمثابة الذبح له، ذبح بغير سكين، لأنه يهلكه ويدخله في باب عجب بالنفس ورؤية للنفس وللعمل. وإذا دخل الإنسان في العجب هلك، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. العجب مهلك للإنسان، والمدح يفضي إلى العجب، المدح يفضي إلى العجب. ولهذا قال: ويحك قطعت عنق صاحبك يقولها مرارا. والتكرار هنا على وجه التحذير والإنذار من هذا التمادح والثناء. ثم ذكر أن المدح لا بأس به، لكن في حدود ضيقة للحاجة، لأنه يحتاج إليه في مقامات معينة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان أحدكم مادحا لا محالة، يعني إذا كان المقام مقام يقتضي المدح، هناك مقامات لا بد فيها من ذكر محاسن الشخص، مثل لو جاءك شخص وسألك عن أحد تعرفه معرفة جيدة بصحبة ورفقة وملازمة، وقد خطب بنته، وقال: ما رأيك في فلان؟ وقلت: والله فلان ما أعرف عنه إلا أنه صاحب صلاة وخلق كريم وطلب للعلم وأدب وإلى آخره مما تعرف. هذا لا محالة، لا بد منه، يحتاج إليه، والدين النصيحة. لكن يجب عليه في هذا المقام أن لا يصف من يمدح إلا بحق، أن لا يصف إلا بحق، وأن يكون هذا الوصف له بحق لحاجة يقتضيها المقام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يقول هذا القول الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم خلوصا من التزكية، فيقول: أحسب كذا وكذا، عندما يذكر أوصافه يقول: أحسب كذا وكذا، أنا أظنه على هذه الحال، ما هذا الذي أظنه، هذا الذي يظهر لي منه، أحسبه كذا وكذا. إن كان يرى أنه كذلك، انظر هذا القيد، إن كان يرى أنه كذلك، يعني يظن ويعرف من حاله أنه كذلك، فيقول: أحسب كذا وكذا. أما إذا كان لا يعرف من حاله هذه الأوصاف، لا يجوز أن يقول، يعدد فيه أوصاف لا يعرفها فيه ويقول: أحسبه كذا وكذا، ما يجوز. لكن من القيود في هذا الباب أن يكون على معرفة به بمن يزكيه ومن يثني عليه. ومن القيود في هذا الباب التي دل عليها هذا الحديث أن يكون الأمر لا بد منه لا محالة، هذا قيد ثاني كله دل عليه الحديث. والأمر الثالث أيضا دل عليه الحديث أن يخرج الإنسان من التزكية بهذه الكلمة: أحسب كذا وكذا، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. نعم، نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.